السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فما زلنا في ذكر النقول عن العلماء في تفسير بعض الآيات المتعلقة بقضية الحكم بما أنزل الله. يقول: ذكرنا أن بعض النقول عن الشيخ السنقيطي رحمه الله تعالى في بيان أن النظام الإداري يختلف عن النظام الشرعي، بمعنى أن في أمور يعني للشرع فيها حكم مبين مفصل لا يجوز لأحد العدول عنه، وهذا النوع العدول عنه نوع من الشرك بالله تبارك وتعالى وتفضيل شريعة غيره عليه، وأن النظام الإداري الأمر فيه سعة مع مراعاة الضوابط الشرعية العامة التي وردت في دين الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي الخروج عن هذه القواعد العامة وإن كان يفع الأمر فيها. وذكرنا أن العلماء يمثلون بهذا، يمثلون لهذا بإدخال عمر رضي الله عنه كتابة أسماء الجند في الدواوين وغير ذلك من الأنظمة الإدارية، لقد يصدق هذا الوصف في زماننا على قوانين المرور وعلى غيرها من الأمور الإدارية التي يراد بها ضبط الأمور وتحقيق العدل، اشترط توثيق العقود مثلا كعقود الزواج والطلاق والبيوع وغيرها بهيئة معينة وأمام جهة معينة، كل هذه من أنواع الأمور الإدارية التي ينطبق عليها هذا الوصف الذي ذكره، هذا التفصيل الذي أشار إليه العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى. يعني أيضا يقول رحمه الله، يقول: وقال رحمه الله في تفسير سورة الشورى: الحلال هو ما أحله الله، والحرام هو ما حرمه الله، والدين هو ما شرعه الله، فكل تشريع من غيره سبحانه وتعالى باطل، والعمل بتشريع بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه. وقد دل القرآن في آيات كثيرة على أنه لا حكم لغير الله وأن اتباع تشريع غيره كفر به. وقال رحمه الله: اعلم أن الله عز وجل بين في آيات كثيرة صفات من يستحق أن يكون الحكم له، فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين الوضعية، فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع سبحان الله تعالى عن ذلك، فإن كانت تنطبق عليهم ولن تكون فليتبع تشريعهم، وإن ظهر يقينا أنهم أحقر وأخس وأذل وأصغر من ذلك فليقف بهم عند حدهم ولا يجاوز بهم إلى مقام الربوبية سبحان الله أن يكون له شريك في عبادته أو حكمه أو ملك. يبقى ذكرنا أن هذه القضية لها تعلق بقضية الربوبية ولها تعلق بقضية الإلهية، وهنا الشيخ السنقيطي رحمه الله بيؤكد هذا المعنى، أنه ينظر في أحوال هؤلاء هل لهم من صفات الربوبية من صفات العلم والإحاطة والتدبير وغير ذلك من صفات الربوبية، يقارن إن كان هؤلاء يعني شابهوا أو قاربوا صفات الله عز وجل والعياذ بالله ولن يجد ذلك جزما، إن وجد شيء من هذا فليتبعه، وإلا فإن علم أن المخلوق عند حده عاجز جاهل ضعيف فلا يجوز حينئذ أن يقدم رأيه رأي هذا المخلوق على شرع الله تبارك وتعالى وما يشرعه هذا المخلوق عما يشرعه الله سبحانه وتعالى. يقول: وقال رحمه الله: وكل تحاكم إلى غير شرع الله فهو تحاكم إلى الطاغوت، وذلك في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالكفر بالطاغوت هو الذي صرح الله بأنه أمرهم به في هذه الآية شرط في الإيمان، كما بينه تعالى في قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يفهم منه أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى، ومن لم يستمسك بها فهو متردد مع الهالكين. وقال رحمه الله: إن غير الله لا يتصف بصفات التحليل والتحريم، ولما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية أو كونية قضرية من خصائص الربوبية، كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا وأشركه مع الله عز وجل. دي قضية مهمة جدا، ولذلك ذكرنا يعني في يعني من يعني أوجه اعتراضنا على مشاركة الإسلاميين في تلك المنازلات التي يخوضونها من التجارب البرلمانية وغيرها، أنه فيه ضرر على أصل القضية. ناهيك عن التنازلات الكثيرة والثمن الذي يدفعونه من دينهم من أموالتهم لأعداء الله ومن تميعهم لكثير من القضايا، لعل من أفحشها تميع قضية المرأة، ولعلهم قد يعتذرون في معظم القضايا التي اضطروا إلى تمييعها بأن هذه مداهنة، مع أن هذا غير مقبول في مقام الدعوة أنك تذكر كلام على وجه المداهنة ثم لا تضمن هل يمتثل، ماذا يفهم الناس من هذا الكلام، يفهمون ما صرحت به أم يفهمون غيره. ولكن القضية الخطيرة جدا أنهم في قضية المرأة من حيث السلوك العملي قد تنازلوا تنازلا كبيرا، فجعلوا النساء يواجهن أنواع من المخاطر كان ينبغي أن ينأى عن النساء بها من مواجهة أنواع من الأذى النفسي والبدني، من سماع السب والبذاء ومن الاعتداء على الأبدان، بل ويعني هم يعني قد لا يخجلون من الاعتراف بأن النساء قد تعرضن للتحرش الجنسي أو غير ذلك مما يعني يذكرونه على وجه التباكي على ما فعل بالنساء، والواقع أن الإنسان الذي يعلم أن هذا الثمن سيدفع شاء أم أبى، ما الذي يرغمه على أن يدفع؟ إذن هناك أثمان كثيرة بتدفع. يعني قضية الولاء والبراء في حد ذاتها صارت يعني أيضا من الناحية النظرية قدم فيها كثير من التنازلات، من الناحية العملية قدم فيها تنازلات أيضا يعني يحار الإنسان في شأنها. فربما تجد أحيانا تحالفات مع يعني بعض العلمانيين وغيرهم ويوفى بهذه التحالفات كما حصل في بعض الأماكن، وظل الإسلاميون يعني على عهدهم مع من تحالفوا معهم حتى حينما يعني اختلت الموازين ببعضهم ساندوهم إلى النهاية، بينما يتخلون مثلا كما حدث عن أحد الرموز الإسلاميين عموما، وإن مدام أنه ما بيحملش نفس اللافت وتم التخلي عنه، فيعني مع أنه له على الأقل سبق وباع كبير في تدشين هذا الاتجاه، وله فيه الـ يعني أقصد اتجاه المشاركة البرلمانية، تم التخلي عن يعني رمز كبير من الرموز التيار الديني عموما لأنه لا يحمل نفس اللافتة، وترك وحيدا طبعا بلا أتباع وبلا النظام العالي اللي هو الذي يفرض هذا الأمر. نحن نتساءل على أي موازين تمت هذه القضية بحيث أنه يدعم من ينتمي إلى اتجاهات علمانية، أو على الأقل أقصى طموحاته أن يقدم أنشطة خدمية ويوفى بالعهد معه إلى النهاية، بينما يتخلى عن من هو محسوب عند كل الناس على الاتجاهات الدينية إلا أنه لا يحمل نفس اللافتة. وهذا جعلنا نتساءل، الكلام الذي يتكرر كثيرا عن السلبية وأن الذي لا يشارك في هذا الاتجاه يعني يتسم بالسلبية، ماذا يريدون؟ هل التبعية التامة لكل ما يرون، أم ترى هل يرحبون إذا ما فكر أي أحد في أن يكون إيجابيا إيجابية كاملة، يعني أنه يعني يكون له كيان مستقل؟ لا أظن. الممارسة العملية بتقول أنه تم التحالف مع من يحملون لافتات علمانية أو على الأقل خدمية، وتم الوفاء لهم بهذا الحلف، بينما تم التخلي عن أفراد معلوم أنهم محسوبين على الاتجاه الديني بصفة عامة، بل كما ذكرنا يعدون من رموز من خاض هذه التجربة، يتم التخلي عنه ولا يدعم الدعم الكافي حتى يعني لم يستطع أن يستمر. بنقول كل دي مفاسد ومخالفات واختلال في الموازين، ولكن هذا كله يعني قد يكون هينا بجوار المفسدة الكبرى، وهي تمييع أصل القضية. تمييع أصل القضية مش يعني إحراز نصر مؤقت ويعني انشغال جزئي بقضايا جانبية أو فرعية، بل ولا حتى تطبيق كامل. ده يعني مفترض أنه هو في أقصى الأوهام الآن، يعني معدود من ضمن الأوهام. أقول لك نحن يعني لن نستطيع أن نفرض قوانين ولن نستطيع أن نعرقل قوانين نرفضها. ده طب إيه ما إيه مستني إيه للرقابة على الفساد؟ ده أقصى طموحات هؤلاء. لا ده لو العملية حتصل لأبعد من هذا، يبقى أنت الأصل الكلام ده جاي منين؟ إيه مرجعيته العليا؟ إذا كان لن يطبق الشرع إلا باعتراف بمرجعية عليا أعلى منه، وهي إرادة الجمهور، فلا ينبغي أن نتنازل عن القضية النظرية الكلية، لأن الكلام النظري يعيش ويبقى، الكلام العملي الله تبارك وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعني ويعني الأمور دول، فالقضايا العملية والأسباب المادية تتفاوت تفاوت كبير عبر العصور والأزمان. الأصول العقدية النظرية هي التي تبقى، فهل نتنازل عن أصل عقدي بأن المرجعية لمن؟ المرجعية العليا لمن؟ هل هي للشرع أم للناس؟ هي دي القضية المحورية. طبعا هذا التنازل يعني تم التنازل عنه منذ زمن بعيد، القضية أنه اضطروا إلى أنه يعترف أن المرجعية العليا للناس وليست لشرع الله تبارك وتعالى. نقول هنا القضية، هنا انظر كلام أهل العلم، بيرجع الموضوع إلى قضية الربوبية. قضية الربوبية ده الأصل، أن هذه من يعني صفات الرب، أنه الآمر الناهي الذي له حق الطاعة، الآمر الناهي الذي حكم الذي له حق الطاعة. يقول قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، في تفسير قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، يقول ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سوى من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة من ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سوى في قليل أو كثير. قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، أي يبتغون ويبغون. طبعا يعني مرارا بنؤكد على أن الكلام على النوع يختلف عن الكلام على المعين، أن الكلام ده كأحكام عامة عند تطبيقها على المعين بينظر هل له تأويل، هل له يعني في جهل في غير ذلك من موانع التكفير المعروف. طبعا أثناء تقرير الحكم لا ينبغي أنك أنت تضمن هذه الضوابط، لأن الضوابط دي في الكلام على الفتوى في تطبيق الحكم على المعين، ودي مسألة سوف نتعرض لها يعني بوضوح، حيث ان البعض يقول لك طب خلاص ما دام انت لما تيجي تطبق على المعين في زمان معين مثلا ينتشر في هذا الامر فتقول في جهل او في تأويل، وبالتالي لن نجري حكم الكفر على هذا الفعل، فسميه من الاول كفر اصغر. نقول لا، ده كده تغيير للحكم ذاته، مش تغيير للايه، للفتوى، مش تغيير لتطبيقها على المعين. يبقى احنا نقول من مثلا من يعني طاف بغير الكعبة فقد أشرك، من ذبح لغير الله فقد أشرك، ده كلام من حيث الايه العموم، ما نقلناهوش من الأكبر إلى الأصغر، هو أكبر بطبيعته والأدلة بتقرر إنه هو شرك أكبر. طيب لما نيجي واحد معين جاهل أو متأول نقول هو في حق هذا الرجل لم يطبق عليه الحكم لوجود الجهل أو التأويل أو الإكراه، إذا كان وجد إكراه معتبر شرعا أو يعني غير ذلك من الموانع المعروف، ولكن ما ينفعش نغير الحكم نفسه كما هو يعني واضح من كلام أهل العلم. هنا ابن كثير رحمه الله بيذكر هذه النماذج من يعني كلام التتار مما أحدثه ملكهم يعني جنكيز خان ووضع لهم كتاب الياثق، وهو كان كتاب فيه أحكام في غاية الشدة والقسوة والغلظة، ولذا عشان كده احنا بنقول القضية مش قضية ايه شدة ولا يعني لين، القضية قضية اتباع شرع الله تبارك وتعالى، وشرع الله عدل كله، يضع الشدة في موضعها ويضع اللين في موضعه ويضع كل شيء في موضعه. لو ان القضية ان النظم الغربية الان اكثر تطالب بدرجة من اللين مع المجرمين مثلا، فالناس يتصوروا ان الكلام على شرع الله تبارك وتعالى كأنه يعني ناتج من نتيجة حب الشدة، لا، وإلا فوجد في أزمنة اخرى من كان شديد كالتطار، التطار أمة همجية بربرية، فكان عندهم همجية شديدة وده بيناسب دائما معها الشدة والغلظة، فلذا يعني كان ما وضعوا من أمور تناسب يعني ثقافتهم كما يقولون، فكان تشريعهم مليء يعني معظم الجرائم عند التتار كان عقوبتها القتل، في إفشاء السر كذا كذا، وهذا من الشدة والغلظة. هذا يقول ابن كثير أن هذا من هذه الثقافات ومن ترك شرع الله تبارك وتعالى. كان هم ما تركوش يعني حتى لما تيجي تنظر لنمو التطور الطبيعي لنمو هذا الياثق تلاقي أنه حتى يعني ده كان التتار كانوا كفار وقبل أن يغزوا بلاد المسلمين، وكان لهم شرعهم الذي وضعه ملكهم وكان يحكم فيهم، وبعدين بدأوا يدخلوا في الإسلام ومع الجهل والعمى والتعظيم الآباء والأجداد بدأوا يقتبسوا شيء من أحكام الإسلام ويلقحوا بأحكام ما كان عندهم من أحكام، يبقى هم دخلوا في الإسلام وهم على الحالة ديت، وحتى لما دخلوا في الإسلام ما خدوش تشريعاته كلها، هم خدوا جزء منها ودمجوها في هذا الياثق، ومع هذا تجد هذا الكلام العنيف جدا من الإمام ابن كثير رحمه الله في وصف هذا الياثق بالضلال والغي والكفر المبين والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه يعني إعراض عن شرع الله تبارك وتعالى حتى وإن كان صاحبه كان بيؤمن به قبل أن يسلم. طبعا مع الوقت التتار ذابوا في الأمة الإسلامية، أقدروش حتى يفرضوا هذا الياثق فانتهى أمره بفضل الله تبارك وتعالى. فبيقول إن لابد لمن فعل هذا أن يعني يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل أو كثير. القضية هنا برضو مش قضية يقول لك طب ما في حاجات كثيرة مطبقة. احنا قدمنا قبل هذا ان نتكلم على الشرع، نتكلم على الشرع كمنهج للحياة وليس مجرد منهج في العقوبات او في غيرها او في حتى النظام القضائي ككل. الكلام على الشرع كمنهج للحياة في يعني يحكم اجتماعيات الناس وعاداتهم فضلا عن عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم التي ينبغي أن تستقيم على شرع الله تبارك وتعالى. ولذلك سبق أن استشكلنا على من يحاول أن يقفز إلى تطبيق الشرع يعني عبر أن ينال سلطة يطبق بها. طب هل الناس مهيئون؟ هل الناس تربوا على هذا؟ طب إذا كانوا بالفعل قد تربوا على هذا فلماذا لا يطبقون ما يسعهم تطبيقه في أنفسهم؟ لماذا لا تحتجب النساء من تلقاء أنفسهن؟ لماذا لا يصلي كل الرجال في المساجد في جماعة ناهيك عمن يترك الصلاة بالكلية؟ لماذا لا يتركون التدخين ناهيك عما هو أسوأ منه؟ لماذا لا يتركون سماع الأغاني والموسيقى ومشاهدة العري والخلاعة والفجور إلى غير هذا من الأمور؟ بل إن أيضا من ضمن الأمور التي لا ينبغي أن تغيب عن الملاحظ المدقق المتفحص لما يعني يدور من حوله، كيف إن يمكن أنه حصل واقعيا مع كل هذه النشوة الموجودة عند يعني أصحاب هذه الاتجاهات بما تحقق على أرض الواقع من مكاسب، يعني كيف فاتهم أن يرصدوا ويحللوا؟ كيف تمكن لاعب كرة سابق من أن يتغلب على يعني المرشح الإسلاميين؟ وهذه النتيجة لا ينبغي أن تمر بدون تدبر. يعني من الذي وضع الإسلام في هذا الموضع السيء؟ من المسؤول عن إن طبعا احنا قلنا الناس اختاروا هؤلاء في مقابل العلمانيين والسارقين والناهبين. طب لما جيهم يختاروا ما بين الإسلاميين واللاعبين اختاروا اللاعبين، هل من الذي قبل بهذه القاعدة؟ القاعدة بتقول كده، لازم ان انت قبلت بقواعد اللعبة ما ينفعش هنا تغيرها. والجمهور اللي انت بتبقى فرحان به ان هو تعاطف معك وان هو اللي يعني في لما يبقى في مال بيبقى مع المال، لما يبقى في عصبية وقبلية يبقى مع العصبية والقبلية، ولما يبقى في أصحاب أهواء يبقى مع أصحاب الأهواء، ورقم أربعة يبقى مع الإسلاميين، والحاجة اللي هو مستحيل يبقى معها مع السارقين والناهبين اللي هو ما يعني شر من كل الجهات. فلما يبقى الخيار كده يبقى في الواقع اللي يرصد كويس هيلاقي الترتيب كده. طيب انت الترتيب كده وبتقول ننزل الشارع، كلام في غاية العجب. طب فين تربية هل دول يمكن ان هم يعول عليهم في ان ناس حقيقي عايزة تتغير وعايزة تتغير نفسها وعايزة تستقيم على الامر حفة الجنة بالمكاره؟ يعني اذا اللي عايز يلتزم هيترك كثير من هواه. ده هنا المسألة ده مش بتقول له سيب هواك، ده هو بيحب واحد مهرج، واحد صاحب له. ايه شهرته في الناس انه صاحب له. طب صاحب اللهو ده بطل اللهو ده، يعني هو اعتزل وترك هذا اللهو، لسه له في مكانه في القلوب تتقدم على مكانة الذي يعني يرشدهم الى دين الله تبارك تعالى. واحنا مصرين ان الناس ما فيش مشاكل خالص والناس كلها عايزة دين ربنا. والقضية ماشي العواطف، ما قلناش ان الناس مش عايزة دين ربنا، لكن ده كلام اجمالي كده. فين التفصيل؟ فين اللي عايز يترك هواه من اجل دين الله تبارك وتعالى، عايز يستجيب لشرع الله عز وجل؟ في الواقع ان الخطاب الاعلامي الرنان يعني بيغفل كثير من الظواهر اللي محتاجة تراجع، منها ما اشرنا اليه. لماذا تم مساندة بعض العلمانيين وتم التخلي عن بعض الاسلاميين الذين لم يرفعوا نفس اللافتة؟ الامر الثاني ليه ان اصحاب الاهواء اصحاب اللهو واللعب تقدموا في احيان كثيره او بلاش كثيره، حصل كنماذج موجوده يعني إن دول لما وجدوا يعني إذن القضية ده يدل على إن التحاكم إلى العامة والغوغاء مبدأ مجرد القبول به ومجرد التفكير فيه لا ينبغي أن يقدم عليه من يريد أن يغير أمة. اللي عايز يغير أمة إزاي يبقى الأمة هي دي حالها ويقول هي الحكم؟ ده هي موضوع دعوته، هي ده بالضبط كده. مدرس يدخل فصل يلاقيهم يعني ده لو لقاهم في قمة الانضباط والفهم للمادة، وبعدين قال لهم خلاص أنا هدي امتحان والإجابة الأكثر انتصارا في الفصل تبقى هي الصح، كلام محدش أبدا يقره، لأن ممكن حتى لو الفصل فصل متفوقين يحصل خطأ متكرر منهم ويبقى دوت تقرير لباطل. ما بال بقى لما يدخل يلاقيهم في غاية الـ الـ الـ يعني الجهل والبعد عن الفهم، لهم خلاص احنا نعمل امتحان وبعدين نيجي في التصحيح نشوف الإجابة الأكثر انتصارا تبقى هي الصح. طبعا هو ده بالضبط الناس بيعمل، ويقولك لا ما هو كتب اسمه صح، هي دي نفس القائمة، مدام بيعرف يكتب اسمه صح يبقى ينفع يبقى ايه يحكم مثلا، او كتب مبادئ الأساسية جدا يبقى هو ما يبقى اذا بالضبط كده زي اللي يقول لك ما الناس بتقول ايوه احنا نرغب في الاسلام. ده المبدا العام جدا. فين في حاجات كتيره واضحه مش محتاجه بحث ولا تحري، ان الناس مش عايزه تسيب اهواءها. يقول لك انت عايز الاسلام ماشي، ممكن يعني ما لم تتعارض مع اهوائه الشخصيه، ده في اللحظه الـ الـ الـ الـ القصيره دي، ناهيك عن المدى الطويل، يعني في اللحظه القصيره دي انا ممكن ابقى معاك ما لم يكن هناك من يدفع، ما لم يكن هناك قريب او عصبيه، ما لم يكن هناك شخص محبوب حتى لو احب على معصيته، انت دورك رقم 4 ممكن ساعتها ابقى معاك وابقى كده. يعني اللي بيعمل كده بيبقى شايف ان ده كرم بالغ منه، وهو كده عمل اللي عليه وكمل انت بقى المسيره، تكمل تمشي بها شمال تمشي يمين. لا لو انت تاني يوم الـ يعني انقلبت عليك الامور يقول لك ما اقصى حاجه يعني يعني يضرب كفا بكف، وقضيه الناس اللي كانت عايزه تطلع حدهم حصل كذا الى غير ذلك مما هو معلوم. من الذي يعني راضي بان الدعوه تنزل من مكانها العظيم، مش بنقول منعزله عن الناس ولكن منعزلة عن ما عندهم من باطل، الدعوة تبقى واقفة على أرضية نقية تماما وتقول للناس والله يا أخوانا هذا هو الحق اتبعوه، ويعني وما على الرسول إلا البلاء، اللي يقرب يقرب واللي يبعد يبعد، يعني ليس عليك هداهم، لكن تفضل أنت ما تشاركش في إقرار باطل ولا في نشر باطل ولا تقول للناس طب شوف أنتوا عايزين إيه، أمال إيه هي دعوة إزاي؟ دي ما ينفعش. ولذلك المفكرين العلمانيين طبعا وإن كان هم بينطلقوا من بغض للدين، ولكن هم عندهم فعلا إشكالية، أنت صاحب دعوة ولا يعني أنت صاحب يعني تجربة يعني جماهيرية، لأن دي حاجة ودي حاجة، يعني ده حتى الأفكار الدنيوية ما بترضاش تنزل معترك الجماهير غير بعد ما تمارس دور الدعوة، ان هو بيبقى اي صاحب دعوه غير مقبوله جماهيريا يقول لك خلاص انا مصر على دعوتي لغايه ما يحصل لها القبول يوما ما. هنا بتقول الاسلام ذاته، ولذلك دي يعني الحكمه في ان الشعار اللي بيترفع شعار الاسلام، لان ده مش ممكن حد يختلف عليه. لكن القضيه المسلم اللي انت هتقول له انت ترضى بالاسلام، طبعا هيقول ارضى بالاسلام، تقول له ترضى انك انت يعني لازم مش ترضى برضه، لان هو من حيث الرضا هيرضى، يعني بمعنى تقول له انت ما ترضى انك مفروض تدخل المسجد 5 مرات في اليوم، لا لك مفروض ادخل، لكن يعني الرضا العملي بقى والتطبيق العملي الانقياد العملي هتعمل كده، يقول لك لا مش دلوقتي. طب لو حد الزمك بكده يقول لك لا هو ربنا عشان يلزمني ما حدش يلزمني بكده. طب المرأة أنت ترضي بالحجاب؟ ترضى بالحجاب، ما فيش مسلمة تقول ما رضاش بالحجاب. طب هتطبقيه؟ لا مش دلوقتي. طب لو حد ألزمك بيه؟ لا ما برضو نفس القضية، ما هماش أرباب عشان يفرضوا هذا الأمر على الخلق. يبقى كل واحد الرضا الإجمالي بالإسلام ما نزعناش أنه موجود عند عامة الخلق، ولكن الاستعداد لتطبيقه، ده ناهيك عن الاستعداد من البذل فيه سبيلي. دي قضية يعني كثير من الظواهر التي تحتاج إلى بحث. فهنا الكلام في كلام ابن كثير رحمه الله عن هذا الياثق اللي كما ذكرنا لفظته الأمة فاضطر أصحابه إلى أن يرجعوا إليه. هنا ده كان في رفض حقيقي، ده هنا في ناس بتبتلى عشان تقبل بهذا المنهج بترفضه، ده ومع أن الأمة كانت في أشد فترات الاستضعاف، أمة مهزومة عسكريا، التطر فعلوا من الفظائع ما هو معلوم في كتب التاريخ، فيعني كان لهم فظائع في انتهاك الأعراض والعدوان على الدماء، كانوا متعطشين للدماء، ومع ذلك الأمة ظلت رافضة لهم ولمنهجهم، لدرجة هم مع الوقت هم اللي تنازلوا، لأن هم ليس لديهم كبير إخلاص ولا كبير ولاء لمنهجهم الذي هو عليه. يقول أفحكم الجاهلية يبغون أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعا وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بخلق من الوالدة بولده. يبقى إذن الإنسان حتى دي قضية تربوية احنا لازم ننشرها، إن اللي مستصعب شيء في الشرع نقول له أن الله عز وجل أرحم بك من الوالدة بولدها، الشيء اللي أنت شايفه صعب ده هو في عينه الفلاح لك وللمجتمع ككل. وقد قدمنا نماذج مما قد يتصور إنه هو يعني شدة، بينما واقع الأمر أنه فيه رحمة للأمة ككل كما يعني سبق، كما سيأتي نماذج لهذا إن شاء الله. قل فإنه تعالى هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء. يقول وقد نقل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية شيئا من سخافات هذا الياثق، ثم قال فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياثق وقدمه عليه، ومن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. ويعلق الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله في عمدة التفسير، طبعا الشيخ أحمد شاكر محدث الديار المصرية، وكان يعني آخر رئيس للمحكمة الشرعية قبل أن تلغى، وله كتاب في اختصار وتهذيب تفسير ابن كثير يسمى عمدة التفسير، يعني فيه اختصار وتهذيب لابن كثير وتعليقات أحيانا في بعض المواطن، من هذا التعليق اللي قاله تعليقا على كلام ابن كثير الذي نقلناه آنفا. يقول أقول أفيجوز مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوروبا الوثنية الملحدة؟ بص الوصف ده احنا خدنا فيه وقت طويل جدا في عشان نثبت ان أوروبا وثنية نصرانية ملحدة، وممكن تشطب المرحلة النصرانية من تاريخ أوروبا لأنها مرحلة لم تترك أثرا واضحا في تاريخ أوروبا، إن المرحلة الأكثر أثرا مرحلة اليونانية والرومانية ثم مرحلة العلمانية، مع بقاء النصرانية تعيش جنبا إلى جنب مع العلمانية، ولكن كما ذكرنا اللي مؤثر على الثقافة الأوروبية على العقلية الأوروبية على التشريعات الأوروبية على هو ما أنهم وثنيون ملحدون، هذا هو الذي يسيطر على تفكير. وطبعا بطبيعة الأمم الوثنية إن ملهاش شرع، زي ما ذكرنا عن التطر دي أمة همزية كانوا يعيشون في صحاري الصين، ثم يعني كان قدر الله عز وجل أن يتحرش بهم بعض جنود المسلمين، وكان ما كان مما قدره الله تبارك وتعالى، دي أمة همزية بربرية طبيعتها إن التشريعات بتبقى وليدة اللحظة، ما ينتشر حاجة يقلقوا منها يقول لك طب اقتل اللي يعملها، شهوة يحبوها يقول لك خلاص اتركها وافتح الباب على غيره، وكان ده حال أوروبا إلى أن جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر. الحملة الفرنسية إلى مصر جاءت متعطشة تعطش كبير جدا إنها تنهب تراث الدولة العثمانية، طبعا الدولة العثمانية هي الدولة التي يعني كانت اقتربت من أنها تقضي على يعني مجد الأوروبيين، إلا أنه أيضا قدر الله ما شاء من عوامل الضعف فتوقفت. لما ضعفت الدولة العثمانية وحل محلها القوى الأوروبية الحديثة، وكان من أبرزها فرنسا، كان الحملة الفرنسية كانت جاية حملة استكشافية، عشان كده قعدت فترة وجيزة، لأن لم يكن في تخطيط نابليون أنذاك أنه هو يعد، ولأن كانت يعني الإمبراطورية الفرنسية لا تتحمل تكاليف البقاء في هذه البلاد في هذا الوقت. ولكن القضية أنه هو جامعة بعلماء تاريخ واقتصاد واجتماع بيفتشوا وينبشوا ويدوروا في هذا الدين. طبعا مصر يعني إحدى العواصم الكبرى للعالم الإسلامي عبر تاريخه، يعني وإلى يومنا هذا ما زال دورها محوري جدا، اهتمام الأعداء بها في غاية الاهتمام سلبا وإيجابا، يعني يرصدوا كل المظاهر، لو في انحلال وإقبال على أفكارهم وعاداتهم ينشرح صدورهم، في غير ذلك تضيق صدورهم. فهو اختار هذا المكان ان هو مع طبعا كان في جهود اخرى وجهت الى سوريا والى العراق والى بلاد الحجاز، ما كانش الموضوع لكن كان اكثر الحملات نجاحا في دراسة المسلمين ودراسة مواطن القوة والضعف الحملة الفرنسية على مصر، التي استطاعت ان تكشف بعض الظواهر السلبية الموجودة عند المسلمين التي يمكن ان يؤتوا من قبلها. كان من اهمها ان المسلمين قل فيهم طلب العلم، يعني من قوله طلب العلم الناس تفتكر يعني ان الناس تتكلم الان في خبط وصدام وكذا وكانت تقول طلب العلم، والله هو الحملة الفرنسية التي دشنت لكل ما جاء بعدها رصدت هذه الظاهرة ان المسلمين الان يمكن ان تشككهم في كل شيء حتى في القرآن ذاته. قالك بيعظموا القرآن، لكن لما تقول له قول لي معنى الآية دي ما يعرفش. ومثلنا قبل كده ان هم الان قالك مش هقول لك بقى فصل لي سورة البقرة وآل عمران، لا ده انا بقول لك سورة العاديات ما انتش فاهمين معناها، وهي ملهاش معنى اصلا، هكذا يزعمون يعني ان هي ليه. ما هو نفس طريقة نفس الاسلوب في الدراسة، بيدرس فين مواطن الضعف. قالك المسلمين الان بيحفظوا القرآن للتبرك، محدش عارف تفسيره. المسلمين الان مش عارفين الحجاب ده جالهم منين، هل هو عادة تركية ولا عادة فارسية ولا هو موجود طول عمره كده، مش الناس مش فاهماه، الا ان كل الكلام ده رصد ورجعوا تاني قال لك هاتوا بقى ايه بعثات عندنا نديهم الكلام ده، فبدأ هذا الامر. فكانت دراسة من اين يمكن ان يؤتى المسلمون، كل الكلام ده اعد، وايه عناصر قوتهم اللي كانت سبب لقوتهم قبل الانهيار اللي حصل، وهل لسه موجودة العناصر دي، هل ممكن حد لسه ياخدها. فمن جملة هذا درسوا الحالة التشريعية لبلاد المسلمين، وكما ذكرنا استفادوا جدا من التشريع الإسلامي، وبدأوا عرفوا ان في مذاهب فقهية وان كل مذهب له قضاء بيقضوا به، فعملوا موازنة بين المذاهب، فوجدوا ان اكثر مذهب ينفع ياخدوه في اوروبا المالكي، المذهب المالكي، راحوا واخدين هذا المذهب. طبعا هذا المذهب يعني لأنه في أبواب المعاملات متوسع جدا في قاعدة أن الأصل في المعاملات الإباحة، خلافا لمذهب الأحناف، وهم راحوا خدوا مذهب المالكية عشان هذا الأمر. ولكن طبعا لازم يحذف منه الأمور اللي هي هتتنافى مع ثقافته، كل ما يتعلق بجرائم العرض والشرف والأمور التي تحال على أمانة الناس. مثلا المبدأ اللي بيسميه القانونيين الآن مبدأ وحدة الصفقة، يعني ما تجيش تقول لي واحد عقد بيع واشترط في باطنه عقد بيع تاني، ده نوع من أنواع القمار. ما أنت ما إذا كان إن البيع أنت راضي بدي بعشرة، يقول لك أنا هبيع لك مثلا البيت ده بعشرة بشرط إنك تبيع لي السيارة دي بخمسة، ما لو ده يساوي عشرة ودي تساوي خمسة ليش اشترطوا مع بعض؟ ما تبيع ده بعشرة الواحد وتبيع ده، فإذا ده نوع حيلة من أنواع القمار. فالشرع وفق اصطلاحهم المعاصر أتى بمبدأ وحدة الصفقة. طبعا ده ما عجبش اليهود والمشرعين اللي حوالين نابليون، فقال لك لا، الناس عند عقودهم هكذا بإطلاق، عشان اللي يعرف يخدع التاني يخدعه. ده مبدأ عندهم ان مفيش ان لازم تسيب فرصة للناس ان دعه يعمل دعه يمر. ذكرنا هذه ان نسيب فرصة للناس يتزاكى بعضهم على بعض عشان هي السوق مش هيحصل فيها رواج الا بهذه الصورة. فخد الفقه المالكي وشوهه لأخضعه لعقيدته. وصار هذا أول قانون معروف لأوروبا بعد القانون الروماني اللي كان أصبح قانون متهالك. القانون الروماني كان زمان البقعة محدودة جدا وما فيش مشكلة. ما فيش في القانون الروماني كلام عن الوقف ولا عن الهبة ولا عن كثير من أنواع المعاملات ولا المضاربات. فالكلام ده كله هيجيبه منين؟ فجي نابليون عمل خد القانون الروماني وكمل الأبواب الناقصة نقالها كده بنصها من الفقه المالكي مع الحذف والتشويه. طبعا أي حاجة تتعارض مع المبادئ العلمانية للثورة الفرنسية تتشطب. لو بقى هو ده القانون الفرنسي الذي صار بعد ذلك هو أبو القوانين في كل العالم. كما ذكرنا يتبجح من يقول بضاعتنا ردت إلينا. واحد خد منك يعني جواهر ثمينة وخلطها بتراب وتقول أنا أخدها المخلوطة أنت عندك الأصلية. خد كتاب أنت نقول خليه من جهد البشر. يعني افترض جدلا واحد عامل كتاب ومنقحه ويقول وصلت فيه إلى أفضل الأمور وواحد راح جاي قاطع وملازق وحاطط ملزمة مكان ملزمة وانت عندك نسخة من الكتاب الأصلي تقول ما أنا أخد ده. طب انت وتقول أصله كان أصله بتاعي ما هو أصله وحذف وبدل وكذا. فالمهم ان هم يعني أوروبا وثنية ملحدة واستفادوا من المسلمين شاوا أم أبو. وإحنا الكلام ده مش بنقوله تقريرا لمبدأ بضاعتنا ردت إلينا. لا احنا بضاعتنا عندنا بفضل الله تبارك. اللي عايزها موجودة محفوظة بحفظ الله لها. اللي مش عايزها يقول انه مش عايزها. لكن الدجل ان دي بضاعتنا ردت إلينا. طب ما هي موجودة عندك بضاعتك انت اللي يخليك تلتف إلى هذه اللفة الطويلة. فيعني المقصود هنا إن أوروبا وثنية ملحدة. ده ده ده دي الثقافة الأوروبية دايما. يعني الوصف الدقيق ده من الشيخ أحمد شاكر رحمه الله خليه في ذهنك وأنت بتقيم أي موقف لقادة الغرب اللي مسيطر على العقلية. طبعا لا شك إن كثير منهم هداهم الله للإسلام ويعني هذا من فضل الله تبارك وتعالى أن الإسلام يعني لا يعترف بجنس ولا قبيلة وإنما هو رحمة للعالمين. ولكن إن العقلية الأوروبية الباقية على ما هي عليه ما لم ينور الله قلب من شاء فيدخل في دين لا خلاص بقى معانا حتى لكد جنسيته أي مكان. لكن عم نتكلم على هؤلاء الذين وارثوا هذا التراث الأوروبي. هو تراث وثني الحاد. ده خلاصة الأمر. حتى لو كانوا خدوا من عندنا حاجات عجزة مش لاقين هيعملوا ايه. خدوا أمور يعني زي ما ممكن أحيانا يستعيروا النظام الأخلاقي الإسلامي. هذا قد يحصل عندهم. كما مثلا قد يستعير بعض النظم الاقتصادية. يعني في مدارس اقتصادية غربية بتنادي بتحريم الربا يعني بناء على يعني عارفوا ان في دين الاسلام تحريم للربا. فبدأوا يدرسوا من الناحية النظرية ويعملوا احصاءات اثر وجود الربا على الاقتصاد. فوجدوا ان الربا مضر من الناحية الاقتصادية. وطبعا البحوث دي بتهاجم بشدة ويتهم اصحابها دائما بالتطرف والتأثر بالاسلام. درجة ان واحد منهم استاذ اقتصاد الماني يعني قاعد يحلف لهم انه عمره ما ارى القرآن ولا ارى كتاب اسلامي. هو القضية ان ده بحث يعني تجريبي محض على وقائع هو درسها. طبعا ما صدقوش في كده الى غير ذلك. طبعا النصائح الطبية النبوية واشرنا ان الدين التشريع عموما لم يأتي لكي يشرع في باب الطب مثلا. ولكن هذا لا يمنع من وجود نصائح كثيرة طبية موجودة مثلا مشهور في أوروبا. ناس كتير بياخدوا الكلام ده ويطبقوه. يعني مثلا عسل النحل كأنه فيه شفاء للناس. هذا هم من الناحية المعملية اعتنوا جدا بالأمر ده فوصلوا فيه نتائج كبيرة جدا. طبعا مش هتلاقيها عندنا لأن محدش جرى ورا الموضوع ده. لكن هو هناك بحث في عسل النحل وأنواعه جرب علاجه عن طريق الفم وعن طريق الدهان في الأمراض الجلدية وعن طريق كذا وعن طريق كذا، يعني في جهد بشري لسه. احنا قلنا كل الأمور الطبية الواردة في الشرع ما تلاقيهاش أمور نهائية، إرشاد بس إن في شفاء في عسل النحل، في شفاء في حبة البركة، في شفاء في الحجارة، لأن الشرع مش كتاب مش جاي عشان يدي تشريع طبي. هم خدوا الحاجات دي وجربوها ووصلوا فيها النتائج كتيرة، ومع ذلك لن ينسبها إلى دين الله. ولو نسبها برضو ده مش هيفرق معنا كتير، احنا مش عايزين الناس تتعالج بالطب اللي وارد في السنة يبقوا كده تمام بقوا مسلمين، لا، ده احنا نقول لابد ان هو يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ثم يذعن للشرع فلا يحكم غيره في قليل ولا كثير كما ذكرنا. فهنا الشيخ احمد شاكر بيقول لك هل يوم يعني كيف يعقل ان المسلمين ياخذوا تشريعات مقتبسه عن تشريعات اوروبا الوثنيه الملحد؟ يقول بل ده يعني اشد من كده، ما هو كل حاجه لها مصدر اصيل قد تكون افضل نسبيا من حاجه بتتغير حسب الاهواء. قال بل بتشريع تدخله الاهواء والاراء الباطله يغيرونه ويبدلونه كما يشاءون لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفه. يقول إن المسلمين لم يبلوا بهذا قط، لم يبلوا بهذا قط فيما نعلم من تاريخهم إلا في ذلك العهد، عهد التطر. الكلام ده تعليق على كلام الشيخ كلام الإمام ابن كثير في ذكر ياسق التطر. فالشيخ أحمد شاكر بيقول إن المسلمين لم يبلوا بهذا إلا في عهد التطر. قل وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، بل غلب الإسلام التطر ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته، وذال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم. وأن هذا الحكم السيء الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذاك، لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة، ولم يتعلموا ولم يعلموه أبناءهم، فما أسرع ما زال أثره. أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن الثامن الهجري لذلك القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفا، أن ذلك كان في طبقة خاصة أتى عليها الزمن سريعا فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت، ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالا وأشد ظلاما وظلما وظلاما منهم، لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج بهذه القوانين المخالفة للشريعة والتي هي أشبه شيء بذلك اليسق الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر. هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام ثم يتعلمها أبناء المسلمين يفخرون بذلك آباء وأبناء، ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معتنقي هذا الياسق العصري ويحقرون من خالفهم في ذلك، ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم رجعيا وجامدا إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة، بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي يريدون تحويله إلى ياسقهم الجديد بالهوينة واللين تارة وبالمكر والخديعة تارة وبما ملكت أيديهم من السلطان تارة، ويصرحون ولا يستحيون بأنهم يعملون على فصل الدين عن الحياة. قل أفيجوز إذن مع هذا لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني التشريع الجديد، أو يجوز أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به عالما كان الأب أو جاهلا؟ هذا الكلام قد يفهم منه حرمة التعلم، وإن كان يعني كما يقول القائل تعلمت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فيجوز تعلم الأمر من باب بيان محاسن الدين الإسلامي وبيان ما في هذه الأمور من ظلم وظلام، ويجوز تعلمه إذا كان وسيلة لدفع الظلم عن المظلومين، ولكن كما سيأتي هذا لابد أن يكون بشرط التأكد من أن هذا ظلم، والتأكد، وإنما يعرف الظلم والعدل بعرضه على شرع الله، فما وافق شرع الله فهو العدل وما خالفه فهو الظلم. فمن وجد مظلوما له حق شرعي بعد عرض الأمر على دين الله تبارك وتعالى، فله أن يعني يوظف ما يتفق فيه هذه الأمور مع شرع الله تبارك وتعالى. يقول: أو يجوز الرجل المسلم أن يلي القضاء في ظل هذا اليسق العصري وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البينة؟ ما أظن رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلة ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتابا محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلانا أصليا لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة. إن الأمر في هذه القوانين واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مضراء ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه. ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين وليبلغوا ما أمروا بتبليغ غير موانين ولا مقصرين. سيقول عني عبيد هذا اليسق العصري وناصروا أني جامد وأني رجعي وما إلى ذلك من الأقاويل، ألا فليقولوا ما شاءوا، فما عبئت يوما بما يقال عني ولكني قلت ما يجب أن أقول. هنا تعليق لابد منه، إن الشيخ أحمد شاكر قد هم بدخول الانتخابات في زمنه، وهذا مما يستدل به بعض من يرى شرعية الدخول في هذه الأماكن. يقول لك الشيخ أحمد شاكر وهو من العلماء السلفيين البارزين هم بهذا الدخول. في الواقع شوف كلامه هنا اللي بيقول لك لا تتعلمه ولا ترسل الأبناء إليه ولا تلي القضاء فيه وولاية القضاء باطلة بطلانا أصليا، فكيف بالتشريع؟ فكيف بالتشريع؟ إذن القضية هذا الموقف أقل ما يقال فيه إنه موقف يحتاج إلى تفسير، هل بالفعل كان هذا الأمر، ما هي ملابساته؟ وفي الواقع إن في عصور معينة كان أولا الراجل بيقول كل ده وبيقول اللي مش عاجبه يعني إن لم يجيبوني إلى هذا فسأدخل. فين الحالة دي من الحالة اللي هم بيعملوها؟ هنا الراجل هو يعني رافض للكلام جملة وتفصيلة، ما دهنش ما ساومش ما تنازلش عن شيء من أجل الدين، وده الضابط الرئيسي اللي احنا بنقوله، لما يحققوه يبقوا يجوا يعرضوا الأمر علينا نوافق ما نوافقش نأيدهم ما نأيدهمش، ده قضية تحتمل البحث تاني بقى. يعني الشرط الأساسي ما يبقاش في ثمن يقدم من الدين للي عايز يدخل، اللي بيدخلوا دول يوم ما يبقى قدامهم فرصة انهم يدخلوا بدون ثمن يبقوا ساعتها يمكن ان نطرح الامر على مائدة البحث، ان مادام ما في ثمن بيبذل نشوف هل ده مناسب ولا مش مناسب. والموقف المبدئي انه مش مناسب، لان الاحتكام الى الجمهور يميع القضايا ويضيعها، ولكن على الاقل يعني موقفهم مش هو موقف الشيخ احمد شاكر، لان الشيخ احمد شاكر كان في غاية القوة والوضوح والحذر فيما يعرض، ما لم يداهن ولم يميع اصل القضية. الامر الثاني ان زمان كان يعني في وقته كان زمان ليبرالي بجد، بمعنى يعني في يعني حرية تامة ان هو يقدر يبقى كيان لوحده ويقدر ان هو يدخل من باب الانكار وفقط، وهذا قد لا يتأتى الآن مع وجود كثير الأمر صار في كثير من الهيئات وكذا إلى الأمور تختلف. هل درجة إن وده موقف من باب الاعتراف بالحق حتى مع من تختلف معه؟ الأستاذ الهضيبي رحمه الله وهو أحد أبرز قادة الاتجاهات التي ترى الدخول في هذه المهاترات كان له موقف في غاية العجب. يعني أنا شخصيا لا أكاد أستطيع أن أجمع بين هذا التصرف الفردي من الأستاذ الهضيبي وبين توجه الجماعة ككل في قبولها بالأستاذ الهضيبي الحسن الهضيبي، إن أثناء مناقشة القانون المدني أول قانون مدني اللي وضعه عبد الرزاق السنهوري، الرزاق السنهوري ده رجل يعني من هؤلاء الذين كرسوا لهذا الباطل أيام تكريسه. ورجل سبحان الله أتاه الله عقلا يعني عجيبا فوظفه في هذا الباطل، يعني هو لديه اطلاع واسع جدا على كل المذاهب الإسلامية، مذاهب أهل السنة ومذاهب الشيعة، الاطلاع على القوانين الوضعية من أول القانون الروماني إلى كل محاولات فرض القوانين اللي وجدت في أوروبا ونحو هذا، وبعدين جه تحت ستار أول قانون اتعمل بدون عبد الرزاق السنهوري، اتعمل بترجمة حرفية للقانون الفرنسي عبد الرزاق السنهوري، وكأن أحيانا بيبقى فيه أمور كده يعني تشم فيها رائحة الترتيب والمسرحيات التمثيليات، ان القانون بقى قانون مترجم عن الفرنسي، وعبد الرزاق السنهوري يكتب مقالات في الصحف ازاي احنا امه لها تاريخ عريق ويبقى احنا نترجم على القانون الفرنسي، احنا لازم احنا نضع بايدينا شيء يتناسب مع مقوماتنا. طيب وبعدين في الاخر قال خلاص اعمل، قال احنا بس عشان المدنيه الحديثه لازم نقبل بمبادئ القانون الفرنسي. طب انت زعلان ليه من الترجمه؟ الترجمه كانت تبقى ارحم كده، على الاقل يظل اسمه فرنسي، يبقى حتى دي كلمه منفره. قال لا، ما احنا هناخد كل ما يمكن دمجه من الشريعه الاسلاميه، كل ما يمكن دمجه، يعني ايه قدر الامكان. وقال له هو صاحب الكشف السر الخطير بتاع ان القانون الفرنسي ماخوذ من المذهب المالكي، وهو يعني يبدو كان يتعثر على القراءه باللغه العربيه في المذهب المالكي، ففضل يقرا في الايه في الفرنسي باللغه الفرنسيه. فعمل القانون، بدا طبعا ناس كتير اعترضت، منهم الاستاذ حسن الخضيبي رحمه الله تعالى، وبداوا يكتبوا يعني اعتراض انه كنتوا سبولنا المترجم احسن، يبقى كل الناس عارفة هو ايه هو جاي منين، لكن تقول انتوا عملتوا ده وتنسبوه لان هو نابع منا ومن ثقافتنا وهو لا يختلف. وكان محطوطة في ديباجة القانون ان هو ايه ان مصادر هذا القانون القانون الفرنسي، ثم العادة والعرف، ثم الشرع الاسلامي. فبدأ عبد الرزاق السنهوري كان رجل مجادل ولسن جدا، يستدعوهم، كان قبل الثورة المجلس اسمه اللي هو كان مجلس النواب تقريبا او نحو هذا، فاستدعوا كل المعترضين عشان يناقشهم السنهوري، فيبتدي كل واحد يقول له قول لي اعتراضاتك، يقول واحد اثنين ثلاثة الحتة دي مخالفة للشرع، يقول له لا ما دي موجودة في مذهب الشيعة الجعفرية، طب ودي اصل دي في مذهب الشيعة الزيدية، ودي ما طب هتبقى تنقح في المرحلة الثانية، وهكذا. فلما جه دور الاستاذ حسن الخضيبي كان مستشار وقتها، وجه دوره في المناقشه، فطلبوا منه ذكر ملاحظاته التفصيليه على هذا القانون، فقال لا توجد ملاحظات، قال لا توجد ملاحظات، انظر الاجابه يعني. فكرروا عليه السؤال، انت مال الدنيا مقالات في انتقاد القانون وازاي تيجي هنا تقول لا توجد ملاحظات؟ قال أن هذا القانون عندي يستوي صوابه وخطأه. شوف الكلام يعني سبحان الله، قال هذا القانون عندي يستوي صوابه وخطأه، فلا يوجد عندي أخطاء تصير. فأما طلبوا منه التوضيح، قال هل ذكرتم في دباجة هذا القانون أن مرجعه إلى كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع أهل العلم من بعدهم، فننظر فيما خالف هذا فنصوبه؟ يعني القانون في دباجته قال احنا هنرجع كتاب السنة واجماع الأمة، وبعدين نشوف كم واحد اثنين ثلاثة من النقاط خالفت هذا فنعترض عليها، ام ذكرتم غير هذا؟ قالوا بل ذكرنا انه الامر على مرجع الرئيسي هو القانون. قال اذا فخطأ هذا القانون وصوابه عندي سواء، مش هقول اخطاء تفصيلية، الكلام مرفوض برمته. وكان يعني من الوقفات التي أخجلت هذا الرجل، لأنه هو كان دوره كله إيه المجادلة في نقاط تفصيلية، قول عندك إيه واحد اثنين ثلاثة عشر نقاط هو هيرد عليها كلها والعياذ بالله. فإذا هنا القضية كان المواقف يعني لا ينبغي أن تجرب عن سياقها التاريخي والواقعي، ويجتزأ موقف بالذات إن الأقوال إن الأفعال يتطرق إليها من الاحتمالات ما لا يتطرق إلى الأقوال، ده احنا بنقوله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك في فعل العلماء اللي هو عمل كده. طب شوف أقواله أثبت عند تعارض القول والفعل، فالأقوال أثبت وأحكم من الأفعال، لأن الأفعال قد تحتمل كثير من التأويلات، أو على الأقل اخضع الاثنين لبعض. قول هو لما عمل هذا الأمر عملوا تحت يعني مظلة هذه الأقوال. أنت الآن بتعمل نفس العمل تحت نفس المظلة ولا تحت مظلة أخرى؟ هذا يعني هو الكلام. هنا يعني سبقت الإشارة إلى أن باتفاق يعني كل من تكلم في هذه المسألة تقريبا لا نكاد نعرف من خالف في أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون في أحوال كفر أكبر وقد يكون في أحوال كفر أصغر. ولكن المعركة اللي هي مشتعلة جدا بين كثير من الباحثين، إيه اللي نحطه في الأكبر وإيه اللي نحطه في الأصغر؟ في واحدة متفق عليها تماما أنها في الأكبر بين كل من يتكلم في المسألة، اللي يجي تقول له ربنا حرم الزنا يقول لا ما حرمش مع أنها محرم في القرآن، حرم الخمر يقول لا ما حرمش، ومتفق برضو على اللي تقول له ربنا حرم الزنا وحرم الخمر يقول لك أيوة حرمهم بس الكلام ده خطأ، ونحن اكتشفنا ان هو الصواب في إباحة هذا، يبقى دول متفقين على ان ده كفر اكبر. طب في الناحية التانية متفقين على ان اللي يقول ان احنا ان شرب الخمر حرام ومش كفاية كده ويقول انه جريمة والعقاب عليها الجلد، وبعدين يجي له واحد قريبه فيقول لا ما الشهود مش عدول، الشهود مش عدول ما ثبتتش عليه الجريمة، ان ده كفر اصغر اللي هو بيخالف في ايه في التطبيق مش في الاصل النظري، يبقى ده متفق ان ده اكبر، ومتفق ان عند الخلاف في التطبيق العملي مع بقاء النظري موافق للشرع هو المعلن يبقى ده كفر اصغر. بينهما مسائل شائكة جدا يكثر حولها الجدل وهي قضية التبديل، هذا يحتاج إلى بيان. هنا ينتقل بعد ذكر النقول عن الشيخ أحمد شاكر في النقول عن أخيه الأستاذ محمود شاكر، ونقول محمود شاكر ركزت على إن قول ابن عباس رضي الله عنه وقول أبي مجلد رحمه الله في أن ليس هذا بالكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر، وأثر إنهم يفعلون هذا وهم يرونه حراما، إن هذه الآثار تنطبق على أمراء بني أمية الذين كان عندهم أنواع من الانحراف العملي مش النظري، وإن دول كفرهم كفر إيه؟ أصغر، وإن هذا لا ينطبق على حالات التبديل. فده بداية الدخول في مساحة من الإيه؟ من الجدل اللي لابد من بيانه. كلام الشيخ محمود شاكر رحمه الله يحتاج إلى يعني بيان، نؤجله المرة القادمة إن شاء الله تعالى في بيان آثار عن ابن عباس وعن غيره في قضية أنه كفر دون كفر، ويعني ما طبعا ده يبقى زيه زي الكبائر والذنوب والمعاصي في على، ولكن ده في الحالة التي بينها. السؤال يقول هل يحرم مخالفة القانون الإداري؟ نعم يحرم ما دام انه بيحقق المصلحة وفي تركه مخالفة للمصلحة. في الواقع في رد على الكلام اللي قلناه احد الإخوة ارسله، انا اخشى ان انا اغفله فيكون الكلام يعني يكون في نفس الاخ شيء وفي نفس الوقت الكلام طويل، فانا اذكره وأجيب بسرعة. أولا احنا الكلام في قضية الحل البرلماني كان كله يعني تضمين وليس مناقشة تفصيلية لهذه القضية، وإلا فهناك بحوث سبق أن أشرنا إليها في قضية مناقشة الحل البرلماني، وبالتالي الأخ ممكن يكون معذور إن هو كون وجهة نظر غير مكتملة عن الكلام اللي احنا قلناه. ومع ذلك الأخ يعني أنا أذكر أقرأ الرد اللي هو أرسله وأعلق عليه بسرعة على أن القضية يعني يمكن الرجوع فيها للبحوث الأكثر تفصيلا. يقول: يقسم بعض النواب الإسلاميين الدولة إلى ثلاثة أقسام، يعني أنواع الدول إلى ثلاثة أنواع: دولة دينية ثيوقراطية مثل حكم الكنيسة والدولة الفرعونية، دولة مدنية علمانية مثل معظم دول الغرب، ودولة مدنية بمرجعية دينية مثل الدولة الإسلامية. يقول: وأنا أتساءل هل الدولة المدنية بأسسها المعروفة من دستور قانون برلمان ضد الدين، أم أن القضية تتمحور حول كونها نابعة من الإسلام أم لا؟ وإذا كانت مشاركة الإسلاميين تمييع للقضية، فهل الانسحاب من الساحة وتركها للفاسدين هو ما سيحل القضية؟ وكيف ننتظر من الناس أن تحمل لواء الدين وأن تطالب بتحكيم شرع الله وأهل الفساد قد علموا جيدا فجية هذا الشعب فأنهكوا في طلب الرزق وفتحوا عليه ألوان الفتن أبوابا فسيحة لا تكاد تنتفي إحداها، لا تكاد تتقي إحداها حتى تسقط في الذي يليه؟ وكيف ننتظر من النساء التزام الحجاب ولا يرون في الإعلام وغيره إلا الفجور والصفور؟ وكيف ننتظر من النساء من الرجال الإقلاع عن التدخين ومصانع الدخان قائمة على أراضينا؟ لن يكون صلاح الأمة إلا في صلاح السلطة، هكذا تقول التجارب والممارسات في الدول الإسلامية، وبالتالي فعلى جميع الإسلاميين محاولة الوصول للسلطة مهما كان من تنازلات ومهما كان من وسائل، فالهدف أسمى ويستحق التضحية. أولا الإجابة على هذا الموضوع يعني في عدة نقاط، منها أن الإسلاميين اللي دخلوا قالوا أن احنا مش هنلغي حاجة غير لما الناس توافق، فأنا بسأل السؤال مازال قائم حتى مع الاعتراض للأخ اعترضه، مازال السؤال قائم: أنت لو قلت للناس يصوتوا أو النائب الشعب أمين فيما يعبر عن أراء الشعب، فهل أنت حتى لو فرضنا حصلت على أغلبية، وده غير وارد لأن الإسلاميين اللي داخلين بيقولوا نحن لا نطمع في الأغلبية، لأن من الأول العدد الإجمالي للمرشحين أقل من ثلث العدد الكلي ابتداء، يعني لو نجحوا بنسبة 100% هيبقوا 30%. ثانيا أن لابد من الناس بتقع، لا سيما إذا كان من ممكن يقع قدام لاعب كرة مثلا، دي في حد ذاتها قضية معنوية معرفش يعني كيف يمكن إغفالها، قضية في غاية الخطورة. الأمر الآخر إن هب إن دول الأقلية دي وصلت هتعمل إيه؟ في كل الكلام الأخ بيعترض، هل هتعرف تغير الإعلام؟ هتعرف تقفل مصانع الدخان؟ هتعرف تعمل كذا؟ لا، أكتر من كده إن الكلام موجود ومنشور، وطبعا أحيانا بعض الأخ يقول لك كذب، أصل دلوقتي في فضائيات وفي ناس بتطلع بشحمها ولحمها، يعني فصعب جدا تقول كذب انهم كذبوا على الدكتور عبد المنعم الفتوح، وده كذبوا على الدكتور حبيب، وده كذبوا على الاستاذ عصام الدكتور العريان. طب دول بيطلعوا بشحمهم ولحمهم كده يقول احنا هنحتكم الى الشعب، لسه قالوا له انتوا برنامجكم اقصى قضيه اثار الاسلاميين حولها جدل ضخم قضيه معاهدات السلام، اروح تعملوا فيها ايه؟ انا عرضها تاني على الشعب. ماشي، القضية إنما دي لعبة لابد قواعدها معروفة، فإزاي أنت تنتظر يبقى نائب من الشعب اللي عطاك أصواته بيشربوا دخان، إزاي أنت تخونهم من هذا اللي وتقول لا أنا في التانيين هقول لك أنت خنت الشعب وهات اعرض الكلام على الشعب شوف هيوافق ولا لا، اعرض الكلام على النساء المتبرجات اللي انتخبوك شوفهم هيوافقوا ولا لا. فالقضية هنا إن أصلا هو أقلية ومن الأول قال إحنا لا نطمع لا في يعني دفع القوانين ولا في عرقلة القوانين. برضو في قضية نحب ننبه عليها إن إحنا مستوى الصراحة في الكلام بيتفاوت، يعني إحنا ربما لا اكتفينا فقط باستنكار التنازلات التي قدمت عشان ما نفتنش الناس التي لا رصيد لها إلا العاطفة، يعني إحنا مش هنيجي للي ما عندوش غير العاطفة ونقول له العاطفة مش نفعك، خلاص سبناه بعاطفته، يعني المقصد ان لم يكن هناك وعن عمد لم يكن هناك قصد الى انتزاع العاطفة ممن لا يملك غيرها، ولكن احنا بنتكلم كحل بنعرضه للي ممكن يملك غيرها، ان لا مش هي دي مسألة جانبية. الامر اللي احنا بنقول تعالى انت الاول بتقول على الأقل في المرحلة الحالية أقلية بكل ما تعني الكلمة من معاني. وإن لما تبقى أقلية قوية كل الباب اللي هتركز فيه باب مراقبة الفساد، باب رغيف الخبز ولقمة العيش والكلام ده اللي أنت بتقول إن الناس منهمكة فيه، ده إحنا معلش برضو نراجع البرامج اللي وزعت، كان في 5-6 نسخ، واحدة بتخاطب العلمانيين القح إن إحنا هنسيب وليمة أعشاب البحر تطبع بس على نفقة صاحبها، والكلام ده برضو اللي قالوا بشحمه ولحمه ما كانش مستتر، واحد قال كده، وحنسيب حرية الإلحاد، وفي برنامج تاني كان بيقول مراقبة الفساد فقط، لقمة الخبز اللي أنت بتقول إن هم يعني أنهكوا الناس فيها، لا ده إحنا بنكرس هذا الأمر، أنتوا يا إخواننا الناس اللي بياكلوا عيشكم ده أعسوا، أنتوا إخواننا حنصلح الأمر ده، وفي يعني دعاية أخرى كانت بتقول خطط مستقبلية لا يمكن أن تتحقق إلا على أيدي من يمتلك أغلبية مطلقة، مش حتى 50%، ده عايز 66% عشان يمرر تغييرات جذرية زي اللي بيقول عليها دي، ودي طبعا أمر واضح أنه غير وارد لا في الدورة دي ولا في اللي بعدها ولا في غيرها. فالكلام هنا ازدواج الخطاب، ان شويه يقول لك انا كده، شويه يقول لك انا هغير من فوق، طب ما انت ما انت ابتداء اقصى امانيك انك ما توصلش لهذا الامر، تبقى ايه ديكور ديمقراطي لنظام علماني، دي القضيه. ويا ريت المساله بدون ثمن، برضو تاني بنقول ده المساله انا هتنازع عن مبادئ الاسلاميه عشان اروح اقول له لا ما انت بتسرق قوت الناس، لا انت بتعمل كذا، واقصاها اقول له طب عايزين نطبق الاسلام، يقول لك طب خلاص صوت الناس موجوده ده، وبعدين تطبيق جزئي وكما ذكرنا موجود في الموقع الرسمي على النت، احنا مش هنفرض قوانين ولا هنعرقل قوانين، احنا هنراقب الاداء، ربما يكون البيان ده لسه موجود الى يومنا هذا ما ترفعش من على الموقع. فاذا الكلام برضو ما بيتكلمش على حاجات ايه تهم مرسله وكلام زي كده، فلما يبقى الكلام بلا ثمن ويبقى ينتظر منه تغيير حقيقي نعرض الأمر للبحث، لكن مع وجود الثمن ومع استبعاد وجود تغيير حقيقي، وأقول لك أقصى طموحاتهم 125 من 444، طيب خليهم في الآخر هيبقوا 100 من 444، إيه هيعملوا إيه؟ دي القضية. ومع ذلك ده بيقول له افرض العلمانيين بقى ما بيسيبش، ما احنا قلنا البوابة عليها تنازلات لازم تتقدم، يقولوا افرض جدلا انك انت اخدت اغلبيه، اخوانا ما خدتش، ده انا ما عندي، ده انا داخل ب 125 كمجموع كلي، يقول له افترض في يوم من الايام خدت اغلبيه، هتعمل ايه في قضايا النصارى؟ يقول له ما يعني المواطنه والجزيه ده كلام بتاع زمان وكذا، هتعمل ايه في قضايا المراه الحريه والمشاركه؟ كذا، هتعمل ايه في القضيه المحوريه اللي هي كان بيتكلموا عليها؟ هتعمل ايه في السلام مع اليهود؟ اعرضه على الشعب. ده أقصى درجة تحفظ قيلت، أقصى درجة وده برضو كلام بنقول ناس بتطلع بشحمها ولحمها تتكلم، ماشي. الأمر الثاني، طب افترض إن في تغيير حقيقي منتظر مع تنازل، إحنا القضية هل هو وجود تطبيق لبعض جزئيات الإسلام ولا إن عقيدة الإسلام تحكم الناس؟ طب ما عرض الكلام ده على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، قضية إن هو يبقى ملك، مش أنت بتقول من فوق قالوا له خليك ملك، طب ما كان يرضى، والجيل الثاني ده الجيل الثاني كان عايز يسلم، مكة ما كانش فيها معترضين على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم غير 10 أفراد أو أقل، دول اللي كانوا أبنائهم أسلموا بمجرد فتح مكة وبعضهم قبل فتح مكة، هو خالد بن الوليد ده مش ابن رأس من رؤوسهم، عمرو بن العاص مش ابن رأس من رؤوسهم، عكرمة بن أبي جهل ابن فرعون هذه الأمة، ده كل دول كان الإسلام في قلوبهم يعني، ولكن اختاروا، كان في ضغط من طب ما كان العملية بقى ما يبقى قالوا له خليك ملك، طب يبقى ملك 10-20 سنة، هم ماتوا في الفترة دي، كان الكلام، لكن القضية ما تجيش كده، القضية ما تجيش كده. موسى عليه السلام نشأ في قصر الفرعون، ده حكمة إلهية عشان الناس تعرف ان فرعون اللي بيقول انا ربكم الاعلى يجهل عاقبة امري، رب من سيكون له عدوا وحزنا، وبدأ يبقى له كلمة مسموعة لدرجة ان الاسرائيلي اللي شافه معدي يقدر يتعارك مع مصري مع قوم فرعون، لانه موسى معدي عليه السلام، فراح حصل الشجار مرتين، الاسرائيلي يلاقي موسى عليه السلام في الطريق يوم ايه يتشاجر مع واحد مصري، ما هو لان موسى عليه السلام وصل من التأثير بدرجة انه يبقى اكثر تأثيرا من كثير من قوم فرعون. فلما موسى عليه السلام قال انك لغوي مضل مبين، ولذلك هو اللي كشف امر موسى، قال اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس. ده الراجح اللي قالها هو الاسرائيلي، لان هو الوحيد اللي كان عارف حادثة مقتل الامس. ده دي طبيعة الجمهور، الجمهور عايز منك مكاسب مؤقتة ويبيعك عند اول لحظة، اول ما عند اول منحنى يبيع القضية. هو ده اللي هيعيد دين الله تبارك وتعالى. الجمهور دي طبيعة الجمهور، الله تبارك وتعالى قدر الان لا قضية ان هو جمهور بني اسرائيل عايزين من موسى عليه السلام ان يحقق لهم مكاسب جزئية، قدر الله عز وجل انه يخرج 10 سنوات. كانت دي سلبية، كان الدين سحاب من الساحة، الله تبارك وتعالى يعني شرع على انه يقعد في الفترة دي بعيدا عن الساحة اللي هتضغط عليه، يبتدي الامر عكسي. لا ده يجي من الدعوة تبقى من خارج الكيان الباطل وتبقى متميزة لا تميع فيها. يبقى اذا هنا قضية نريد ان نعيد ترتيب الاولويات، بمعنى هل ان احنا تطبيق بعض جزئيات الاسلام على حساب كلياته، على حساب الاعتقاد الكلي بأن الحكم لله تبارك وتعالى وأن شرع الله تبارك وتعالى يجب تنفيذه، هل نحط دي قصاد دي؟ ما الأخ ما قاليش إيه التنازلات اللي قصاد دي؟ ما هي التنازلات دي مثلا شوية جهد بزل، ما بنسميش دي تنازلات. وإن كان طبعا قضية المرأة دي يعني ابكي بدل الدموع دما، إن الأخوات هم اللي يزجوا في مواجهة الجنود الأشاوس وبذاءات لفظية وتحملوها اعتداءات بدنية. وبرضه بنقول الكلام مش سر، ده كلام على مواقع الإسلاميين بيعايز يفضح في عدوه، يوم يصور أخت بيعتدى عليها ويتحرش بها جنسيا ويقول لك خد شوفوا دول عملوا إيه في النساء. من الذي وضعهم في هذا الأمر؟ لو ما يبقى واحد يقتحم عليه بيته واعتدي على عرضه ما يعني لا يملك إلا أن يفوض أمره إلى الله. لكن واحد كان يقدر يمشي بعيد عن هذا ويقول عشان مكسب، وهو مكسب برضه في النهاية مكسب جزئي، مكسب جزئي محدود، يقوم يقول لا نضحي بأعراض النساء. يبقى تتقال التنازلات إيه بالضبط، وتتقال اللي منتظر إيه بالضبط؟ اللي منتظر معارضة قوية، ده أقصى انتظار. ويقول لك شهور ويتحل، لا مش هنقول بقى احتمالات اللي هي في الغيب، وان كان هي ظن راجح موجود، ظن راجح موجود. الحسابات السياسية الإقليمية والدولية مش عايزين برضو نخوض فيها، ليه في مرة بيضغطوا عليهم لغاية ما يوصلش غير 1 أو 0؟ وده حصل في بعض. وليه ساعات يبقوا 30 وساعات يبقوا 40 وساعات يبقوا 70 وساعات يبقوا 100 والمحصلة واحد؟ المحصلة واحدة، المرة اللي كان مفيش غير الأخ بتاع حلوان عمل نفس الدور، قدم نفس الاستجوابات وعمل نفس الايه 1 زي 10. لذلك قضية العدد انا معرفش ايه قيمته، يعني القضية ان الادارة العامة اللي بتدير الموضوع امتى بتخليه 1؟ وخد بالك القضية ما هيش مثلا في مبادئ صارمة بتطبق، لا ده مرة ده بتمنع الناس من بره، ومرة يدخله وبعدين العد يبقى العداد شغال بمزاجه، ومرة يبقى الناس تدخل والعداد يبقى سليم. طب يبقى إذا وفي كل مرة يعني مش حتى يعني في سنين كانت كده وسنين كده، كل الحلول متاحة وكل الحلول موجودة. إذا في إدارة بتدير الأمر، الإدارة دي بتدير الأمر. الأمر الثاني يعني عايزين الكلام اللي هو بتاع ان في دولة، وده اهم في الواقع انه يترد عليه، ان في دولة مدنية بمرجعية دينية. حكاية بقى الكلام الطويل اللي اوله ينقض اخره واخره ينقض اوله، دي قضية لا مفروض ان الدعاء الى الله لا يلجؤون الى مثل هذا، لان المنشطات اللي بتطلع نطالب بدولة مدنية وبعدين ذات مرجعية دينية، دي بتتقال في ايه اللي بيتوزع على مستوى القاعدة. عايزين الخطاب يكون واحد، لان التاني بيقول مدنية ويخفي كلمة ذات مرجعية دينية. المحاور بتاعه علماني خبيث مش هيسيبه كده، يقول له يعني ايه دولة مدنية؟ قول لي برضه تاني، قول لي تاني في تداول للسلطة ولا ما فيش؟ طب لو اختاروا الناس الرأس يكون كافر، يقول لك يبقى كافر، ما عندناش مشاكل. وبرضه الكلام بيبقى موجود، يعني ما يصعب انك تقول ايه كذب او مش كذب. فحكاية دولة مدنية ذات مرجعية دينية، أولا يعني ليه احنا ناخد مصطلحات غيرنا؟ احنا عايزين نطبق شرع الله تبارك وتعالى. ايه التأثيم ده إلا ألجأنا إليه؟ اه فعلا الدولة الدينية بالمفهوم الغربي لا وجود لها في الإسلام، اللي هي فيها واحد يقولوا ده ظل الله في الأرض، ده ملهم، ده بيحل به روح القدس، ده كذا إلى غير ذلك من الأمور. احنا بنقول اللي انتوا بتقولوه ده لا وجود له عندنا، احنا عندنا واحد يطبق شرع الله، وشرع الله موجود قدام الناس كلها، ما هوش هيدعي فيه انه عنده مزيد علم منه او يملك حق تعديله او تبديله. وبالتالي لما بيقولون انتوا عايزين دولة دينية بنقول لهم المصطلح ده مصطلح غامض، عشان كده اللي انتوا بتقولوا عليها دي لا وجود لها في الاسلام. وبرضو الدولة المدنية لا وجود لها في الاسلام، احنا بنقول دولة ربانية، نقول تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. فاذا الكلام مدنية بمرجعية دينية زي ايه؟ برضو زي ديمقراطية فيما لا يخالف الشرع، زي كل العبارات اللي اولها ينقض اخرها. برضو معلش الاخ يأذن لي، زي ايه؟ نحن دعوة سلفية وحقيقة صوفية، نفس طريقة محاولة الجمع بين المتناقضات في سياق واحد. لا يعني انه نريد الخطاب يكون خطاب، ما فيش مانع نقول مثلا بقية اللي نحن دعوة سلفية وحقيقة صوفية وهيئة اجتماعية وما هيئة اجتماعية وهيئة رياضية يجتمعوا مع بعض، لكن دعوة سلفية وحقيقة صوفية اجتمعوا. زي الحقيقة الصوفية دي بتقول لك الناس الحشويين دول بتوع ظاهر القرآن، ده كلمة حتى مش قال مثلا روح صوفية، ده لك حقيقة صوفية. يقولك لا معلش هو كان يعني به كذا وكذا. ما هو المصطلح ده انا ما جيش لمصطلح شائع مستقر وفسر انا بمزاجي. هقولك انا دلوقتي ايه؟ نحن ننادي بالديكتاتورية التي هي اقامة الحق، يعني مش حقيقة. هو المصطلح ده وجد وصار انا ما لا املك حق تغييره. مصطلح الديمقراطية موجود، اللي عملوه حطوله تعريف. يبقى انا لما اجي احكم عليه احكم عليه من هذا المنطلق. الدولة المدنية تحط لها رتوش تقول بمرجعية دينية من غير مرجعية دينية، هي لها يعني عوامل ولها مقومات، مش احنا واحنا قاعدين في البقعة الصغيرة دي من الارض ولا حتى في اي حتة من الدنيا هنملك اعادة صياغة التعريف. لما تيجي تحب تتكلم على حاجة تتكلم عليها كما هي عند اهلها. طب ما العلمانيين بيعملوا ايه معانا؟ يقول لك احنا نرفض الاسلاميين لان الاسلاميين دول ظلاميين، ولانهم مش عارف يقعد يقول نكت ووصلوا في ده يعني كلام فكاهي، وقال لك سمي الرئيس الوالي ولا سميه مولانا، والتاني قال له كذا على سميه الراعي، قال له لا ده كده شبه راعي الغنم. مقالات بتكتب، هو بيدي تعريف لكلامك. انت بتقول له انت لا تملك تغيير مصطلحاتي، ده مفروض ردك عليه. انا لما بقول تطبيق للشرع عرفته، فلو انت حبيت تناقش هذه الفكرة ارجع لتعريف اللي انا عرفته، ما ترجعش لتعريف تاني. ده احنا بنقوله للعلمانيين لما يجوا يخلطوا المسائل ويأولون كلام ما قلناهوش. برضه احنا لازم نلتزم معاهم ومع غيرهم، ده مش عشان يعني وفاء بالعهد معاهم او نحو ذلك، لا ده لا احنا بنقول يعني القضية هنا ان احنا لوضوح المسألة، لان لا امتلك اعادة صياغة تعريف الديمقراطية ولا اعادة صياغة تعريف الاشتراكية ولا اعادة صياغة تعريف العلمانية، ولا كذي مصطلحات عند اهلها موجودة. انا لما احنا فحتى الدولة مدنية مرجعية دينية دي معلش يعني خلينا واضحين، يقول كذا، يقول الاسلام هو الاسلام، الاسلام يعني طريقته كذا وكذا وكذا. طبعا ليه كده؟ عشان يعني في ناس هيتقال لها دولة مدنية ومرجعية دينية تبقى قد كده، وناس العكس تقول لهم دولة مدنية بمرجعية دينية. لا، هذا من ضمن الثمن الذي يدفع، ان احنا بنضطر الى الازدواج في الخطاب عشان نخاطب كل قوم بما يرضيهم. دي مش عادة الدعاء ومش عادة من يريد أن يغير ومن يصلح. قول الحق يعني راضي الناس أم فخطوا، دي يعني قضية لابد من اعتبارها جيدا. فإذا الكلام هنا على التعليق على موضوع اللي هي الدولة المدنية بمرجعية دينية، على موضوع إن الناس مش هيتغيروا غير لما احنا نغير من القمة، إذا هي القمة دي مرجعيتها الناس، يبقى انت كده مسألة غير بقى موضوع ان هم دائما بيبقوا اقل. طيب ايه اللي حصل؟ انت بقى الاحالة على التجارب. طيب نشوف التجارب. تركيا الحكومة الاسلامية في تركيا تمنح تراخيص البغاء، لانه مش قادره تغير القانون. طب هو وصل بقى لاعلى درجه ده خد اغلبيه وشكل الحكومه. طب الحاجه اللي ما يعرفش يغيرها يعملها لابد اراده الشعب. قال لك ايه اللي عملوه؟ قالوا هنجيب واعظ في مكتب تصاريح البغاء. تيجي البغي من دول تطلع التصريح، الواعظ يحاول ينصحها. والله احنا مش هنقول ده قدر من الخير، لكن خد جنبه بقى انك انت توقع على الباطل وتأذن فيه. انت كنت تخليك الواعظ ده بره، مش هيوصل لكل بغية على حدة، بس على الاقل يبقى انكار منكر، لان دي لما تطلع بره وتحمل توقيع التصريح اللي معاها توقيع الاسلاميين، وانت وهي نصح طيب امرأة بغية، كم واحدة منهم حتوب يعني؟ وبعدين لو دي ثابت ما في عشرات ومئات وكذا إلى غير هذا من الأمور. فالتجارب بتقول هذه تجارب الموجودة ما تقريبا ما فيش وصول غير تركيا. طبعا إيران ذات نمط فريد جدا في طبعها، ونمط الإيراني يكرس الكلام اللي احنا قلنا مش ينفيه. ليه؟ ده قد يقودنا إلى يعني كلام جانبي آخر، إن القضية الديمقراطية بيجي طرف قوي يفرض ثوابت وبعدين يسيب شوية متغيرات صغيرة، هامش الناس تتعارك عليه. لكن الثوابت دي مكرسة عبر هيئات اللي هي مش هتسمح الجيش في تركيا يقول لك لن نتنازل عن علمانية الدولة، وإن لو حصل اي محاوله يعني مختلفين، لو الحكومه في تركيا قدمت مشروع برفع الحظر عن الحجاب، هل يعتبر ده اصطدام بثوابت الدوله تقتضي تدخل الجيش ولا لا؟ والى الان الحكومه عايزه تقنع الراي العام ان ده لا يصطدم بثوابت الدوله العلمانيه، والجيش بيقول لا، والاثنين بيهددوا، والى الان لم يتم تنفيذ شيء. فالتجربة الإيرانية إن في ثوابت فرضت، مين اللي فرضها؟ طرف قوي ذو مرجعية دينية طبعا، وإن كانت شيعية طبعا، مش عايزين إيه ندخل في الحوار الجانبي بتاع الشيعة وموقفنا منه، لكن عموما هو فرض ثوابت وفي هيئات بتحمي هذه الثوابت. فإذا ما تقوليش دول وصلوا بالديمقراطية، لا، دول طبقوا الديمقراطية يعني بعد إرساء ثوابت إسلامية شيعية يعني، وهي وإسلامية شيعية دي تساوي إنها في كثير من تفاصيلها مش هتبقى إسلامية، ولكن مش ده موضوعنا. المهم أرثوا ثوابت شيعية دي خلاص ثوابت للدولة، ما ينفعش البرلمان ولا غيرها ولا الرئيس ولا غير الرئيس ولا كذا إنه يخل بهذه الثوابت. ففين الوقائع؟ طبعا تجربة الكويت برضو عشان أكيد السائل بيشير إليها، لا سيما ان الاتجاه اللي بيخوض الانتخابات في الكويت ذو قاعده سلفيه، وحصل على فتاوى من الشيخ ابن باز رحمه الله العثيمين بجواز الدخول. فبنقول الكلام على تجربه الكويت شبه الكلام على تجربه الشيخ احمد شاكر، ما فيش تنازلات، كل الكلام في ثوابت عقديه واضحه، ومع ذلك ما زال الكلام هناك عندهم محل جدل. حققوا مكاسب ولا حققوا مكاسب جزئية، منعوا الخمر أمر كذا، لكن هل هذا يساوي الانشغال في هذا؟ خد بالك ما فيش أي تنازلات قدمت، والقواعد ثابتة لا تتغير، يعني اللي نجريها هنا هنجريها هنا. والكلام كان في تأكيد على مسألة عدم التنازل ده رقم واحد، وبعد كده نبحث هل يمكن وجود يعني مصالح ولا لا يمكن. دي ملخص المسألة، لكن نحن نقول مهما تنازلنا المسألة هنا كما ذكرنا تغيير الأولويات. هل احنا دورنا وجود الدين قواقع في قلوب الناس وحياتهم، ولا تطبيق بعض التشريعات الإسلامية؟ الدين أشمل بكتير من هذا الأمر. العقيدة الإسلامية الحية التي أوجدها يعني موسى عليه السلام في قلوب بني إسرائيل قبل أن يأذن الله له بالهجرة من مصر هذا إقامة للدين، وإلا هتقول بقى كل الأنبياء كانوا سلبين. موسى عليه السلام لا سعى لإقامة حكم، ده غير المرحلة اللي هي قبل الرجوع من مدين. بنتكلم بقى ثاني بعد الرجوع من مدين، ظل يدعو ويأمر بني إسرائيل بالصبر واتخاذ بيوتهم قبلة أي متقابلة لكي يتحابوا ويتآلفوا ويتعارفوا ويطبقوا شرع الله فيما يطيقون حتى أذن الله له بالخروج. ده نفس اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية، نفس اللي عمله سائر الأنبياء. فإذا مسألة الانسحاب برضو نكون أمينين في عرض الموقف، إن أمينين في عرض، إن احنا بنقولش سيب الدنيا، لا بنقول الدعوة إلى الله مع الأخذ إن في إحدى الثوابت العقدية إن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وبالتالي الله تبارك وتعالى لما اشتدت العروض والمساومات على النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه سورة كاملة لكي ينهى عن هذه العروض. سورة الكافرون ده كان عرض من العروض ونزل في هذا الأمر. سورة القلم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين إلى آخر الآيات. الآيات طوفت بالنبي صلى الله عليه وسلم في معاني قدرة الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ضمنت قصة أصحاب الجنة لكي يتضح أن الله متى شاء سلبهم أسباب قوتهم المادية. ثم قال فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني اتركني أنا وأنا يعني رب هذا الكون وأنا الذي أجازيهم. معنى كده أنه يترك الأخذ بالأسباب؟ لا، ما لا تتعدل النتائج، النتائج الله تبارك وتعالى وقت لها قدرا معلوما، ولكن دع الأمر وانصرف إلى ما في يدك من أسباب، ومن أسباب شرعية. دي مسألة مهمة جدا، يبقى ما مش أسبابه خلاص، وإلا فقد عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من ما يشبه هذه الأسباب. يعني كل الكلام ده أيضا بنعود ونقول إن حتى عشان الموضوع السلبية وعدمه الذي اقتنع بالحل الطويل الشاق ده بتاع تربية النفوس داخل أوساط الملتزمين ونقل هذه التربية بكل ممكن ومستطاع إلى أكبر قطاع ممكن من المسلمين، اللي اقتنع بالحل دوت كنا بنقول له لا يغرنك زخارف الحلول الأخرى. اللي بعيد ولا يمتلك إلا العاطفة تركناه وشأنها. دي قضية برضو مهمة ان احنا نستحضرها عند يعني مناقشة هذا الكلام وعند معالجة، ولكن من باب احقاق الحق وكده لا نملك الا ايضا نرجع تاني نتساءل التساؤلات التي لو ان المسألة ان الاسلاميين لازم يتكتفوا، ما زلنا نتساءل لماذا ترك عاد العيد منفردا مع انه من ابرز من دشن لهذا الاتجاه، وكان اللي معاه في نفس الدائره اكتسح من اول الامر، بينما دعم غيره من لا يحملون لافتات اسلاميه اصلا. السؤال ده بيمثل بالنسبه لنا او بالنسبه يعني لي سؤال لغز كبير جدا، ينبغي على الاسلاميين الذين ياخذون هذه الامور ان يمتلكوا الشجاعة الكافية للإجابة على هذا السؤال وعلى غير من الأسئلة، لأن احنا بنقول نخشى يعني أشد ما نخشى أن يكون الولاء على الراية وأن تكون الحسابات حسابات محلية لراية محددة وأن تقدم حسابات هذه الراية على المصالح العليا للأمة، واللي يزعم غير هذا يقلنا لماذا ضحي بعاد العيد ومن قبله ليه ضحي بمنتصر الزيات. احنا لا مع ده ولا مع، احنا ضد الحل كله، ضد الحل البرلماني كله، ولكن داخله بنقول ليه الاسلاميين دول لم يدعموا بينما دعم بعض النصارى ودعم وان كان ما نجحوش الحمد لله ودعم بعض العلمانيين على جولتين ونجحوا رغم الجهود التي بذلت من قبل منافسيهم، لكن كان الدعم القوي من الإخوة لهؤلاء يعني أوصلهم إلى هذه الأمر. يظل هذا السؤال يبحث عن إجابة، مش عايزين الإجابة دلوقتي، يعني مش متوقع أن الأخ يبعث لي ورقة تانية، ولكن أنا بقول مراجعة داخلية، عايزين هذه الاتجاهات تبحث عن إجابة. القاعدة يعني احنا دايما بنقول ان هذه الاتجاهات ان القاعدة بتثق ثقة عمياء في القيادة، ولكن لا اقل من ان تسأل هذا السؤال وتحصل منه على إجابة شافية. سؤال اخر وان كان هو نظري محض، لو تخلينا عن السلبية وقلنا نشارك بس بمنهجنا، هل هذا يكون محل ترحيب؟ طبعا اللي حصل مع عادل عيد حيقول انه مش هيبقى محل ترحيب، يبقى اذا فليدعونا وسلبيتنا، لان لو بقينا ايجابيين مش هنبقى ايجابيين على مبادئ الغير، وبالتالي الاولى ان يتركونا سلبيين. ارجو ان الاخ يكون اتسع صدره للاجابه. انا قدر الامكان حاولت اجيب على كل جزئيات، وبقدر الامكان حاولت ان العبارات تكون متوسطه في الحده، وان كنت لا أزعم أنها سلمت تماما منها، لكن أحيانا الرب يستلزم شيء من هذا، فأرجو أن يعني يسمح لي، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.